Gönül. Okey. Maalesef. لكل تجربة بيجعل الرب منفذ. ربنا يبارككم. الأثيلي والجهلاء. أنا أعيد الجملتين اللي قلتهم تاني بسرعة. هذا العنوان الغريب مقصود. فأما الجهلاء فهم علماء الإسلام. وذكرت أنا ما أعرفش سمعته أو لأ أنه إذا كان العالم جاهلا فكيف بالمتعلم تحت يده؟ أما الأثيليه فلأن هذا المكان أثيليه القاهرة هذا المكان العظيم للفنانين والأدباء اسمه أثيليه القاهرة للفنانين والأدباء. هتسألوني كيف تعرف عنه أي أخبار هذا المكان وأنا هقول لكم. في هذا الأثيليه اجتمعت اللجنة التي أعطت الدكتور سيد القمني الجائزة جائزة الدولة التقديرية. فجأة قامت الدنيا ولم تقعد بهذه المسألة اللي هي مسألة منح الدكتور سيد القمني جائزة الدولة التقديرية، وخرجت جيوش الإسلام كلها تقف ضد هذه الجائزة التي يستحقها هذا الرجل، وكأننا أمام مواجهة إنسان الغابة الذي لا يفكر الغبي أمام إنسان من البشر يستخدم عقله. طلع أثيليه القاهرة كما قال علماء في كل مرة يكتشف حقائق لأول مرة، هذا إذا كان ما قالوه قمة الأكاذيب. وإذا كان هناك مكان راقي في مدينة القاهرة يتم فيه اجتماع للاتفاق على من يستحق مثل هذه الجائزة، فهذا المكان هو أرقى مكان في مدينة القاهرة يستطيع الإنسان المحترم أن يقول إن أنا منحت هذه الجائزة بناء على اجتماع تم في أثيليه القاهرة للفنانين والأدباء. في ميدان قصر النيل في أحد الشوارع الجانبية يقبع هذا الأثيليه الراقي دورين اثنين، وحتى لا يدعي أحد أنني أتكلم من شيء قريته أو من معلومة وصلتني بالصدفة على النت أو في جريدة، فلا أقول لكم علامة أخرى أن هذا الأثيليه يجاور المركز الرئيسي أو المقر الرئيسي لحزب التجمع اليساري، بيصنع معاه زاوية في هذا الشارع المسدود الذي يقع الأثيليه في مواجهة من يدخل إلى هذا الشارع الذي لا يتعدى طوله 20 متر. كنت عضوا في هذا الأثيليه على فكرة إلى أن سافرت، ولا يحضر إلى هذا المكان سوى النخبة. الدور الأرضي له تصميم خاص والدور العلوي له تصميم خاص. الدور العلوي هو عبارة عن قاعة مجهزة للاستماع إلى الموسيقى فقط والمحاضرات المتعلقة بهذه الموسيقى، وتدير هذا المكان العلوي جمعية أصدقاء موسيقى سيد درويش، ولهم اجتماع كل يوم خميس كنت أحضره بانتظام، ولم يكن يوجد في هذا الاجتماع لا شيوخ ولا عباسيين ولا أمويين، بل كان يوجد به نبذة من أفخم شخصيات المجتمع، وكان رئيس هذا الاتحاد هو الأستاذ الدكتور يوسف صبري أبو طالب محافظ القاهرة، الذي كان يقتطع من وقته هذه الأمسية في كل يوم خميس عشان يحضر هذا الاجتماع. الدور السفلي عبارة عن قاعة يكون محظوظا من يتم الموافقة على عرض لوحاته الفنية في هذا المكان، مستوى راقي جدا في الحقيقة. ثم يدخل من يرتاد هذا المكان إلى قاعات أخرى بالضبط، قاعات أخرى تقام فيها ندوات أدبية لمناقشة كل ما هو مفيد لعقلية المثقف. فجأة أصبح هذا المكان يهودي، أتي ليه القاهرة للفنانين والأدباء، فجأة أصبح من ممتلكات اليهود، وتديره إدارة تريد أن ترجعه إلى اليهود مرة أخرى باعتباره من الأملاك. إن كان هذا المكان يهوديا فهو تاج على رؤوس اليهود، وهو ليس كذلك. هذا المكان له إدارة خاصة تديره من وزارة الثقافة المصرية وليس من تل أبيب. ده باختصار سبب تسمية المحاضرة بالأتيليه، لأن هذا المكان أنا أحترمه لأنه محترم. وأسأل الهالة التي أقيمت على هذا المكان ولا بد أن يغلق، ومكان يهودي ومكان شيوعي أيضا، هل اليهود شيوعيين؟ أصبح هذا المقر العظيم في وسط القاهرة وكأنه وكر للعصابات. فجأة وقامت الحملة العنترية لمواجهة إنسان وحيد، إنسان فرد، ولكنه إنسان بألف رجل من شيوخ الإسلام، إن كان هناك من يقارن منهم فكريا بهذا الرجل. قامت الدنيا كلها في مصر تشحن، وظهرت عناوين براقة وألقاب المفكر الإسلامي، فيما تفكر أيها المفكر الإسلامي وأنت أصلا ممنوع عليك أن تفكر لأنك مسلم؟ يعني إذا كلمة المفكر الإسلامي بتعني معناها الحقيقي غير المفكر الإسلامي، لأنه بيمنح صفة ما هيش أصلا موجودة ولا هو مكلف إنه يتبعها. فجأة ظهر المفتي المصري، وظهرت جماعة الإخوان المسلمين في كل جحر من جحور ثعالبهم، وخرجت الصحف الصفراء، وأصبحت القضية كلها أن يسحب من هذا الرجل مبلغ الجائزة الذي يدفعه الشعب الفقير 200,000 جنيه، لا تزيد عن أن تكون 30,000 أو 32,000 دولار. يستطيع هذا الإنسان من مبيعات كتاب واحد إذا كان يتاجر بفكره أن يحصل عليهم في أسبوع. أصبحت هذه الجائزة من دم الشعب المصري. وأين تذهب جوائز تحفيظ القرآن الكريم؟ أين 6 ملايين التي أكاد أكون وقعت عليها بقلمي هذا قبل أن أغادر مصر، التي شحنت بها مصاحف إلى الفلبين من أموال الزكاة؟ أين يكون 200,000 دولار من المصحف الذهبي في العلبة الذهبية التي تقدم لمبارك وضيوفه في ليلة القدر عندما يقوم بتوزيع جوائز حفظة القرآن من جميع أنحاء العالم؟ يأتون ويقيمون في مصر في الفنادق أطفال ونساء وأساتذة جامعات وشيوخ من أموال زكاة الشعب المصري. هل صارت الآن فكرة أن الأموال تؤخذ من الفقراء هي الفكرة السائدة هكذا فجأة؟ انهالت التهم على هذا الرجل الذي يمثل الحلقة الحالية ولن تكون الأخيرة في مسلسل اغتيال الفكر، ولا أقول اغتيال المفكرين أبدا، لأن الفكر لا يمكن أن يموت. عندما قتل فرج فودة بقيت أعماله، عندما اتهم طه حسين بالإلحاد وبالكفر بقيت كتب طه حسين. وأي إنسان عاقل يستطيع أن يختار بين كتب الفقه وكتب طه حسين، إذا كان الاختيار حرا سيأخذ شيئا يفيده في حياته وآخرته، وحيختار كتب طه حسين ولن يأخذ كتب الفقه. الفتوى أصدرتها دار الإفتاء. إذا كان علي جمعة يصدر فتوى بمصادرة فكر الدكتور سيد القمني، ونجد أن الفتوى التي سبقتها تبيح إنه الفتاة التي تمارس الرذيلة من حقها أن تجري جراحة لرتق غشاء البكارة، نستطيع أن نحكم على فكر هذا الرجل وعلى فكر إسلامه، ثم نقول فلنرجح التجربة الثالثة، لأن دايما في المعامل والأبحاث أما تكون بتتعمل تجربة يقوموا ياخدوا نتيجتين في الأول، إذا تطابقت النتيجتان يبقى التجربة ماشية نجحت، إذا اختلفت يقولوا ناخد تجربة ثالثة. التجربة الثالثة تتمشى مع واحدة من الاثنين يبقى هي دي. نجد ان التجربة التي تسبقها لمفتي الديار المصرية هي انه صرح بان الحمل يجوز ان يكون لمدة 4 سنوات. 4 سنوات ويوم يبقى زنا. هذا الرجل الذي يجلس في المجامع وبدلا من أن يضع على جسده العطور يفتي بأنه يجوز التبرك بفضلات الرسول، فهذه بركة. فيأتي هذا المفتي لكي يصدر فتوى في كتاب أو مجموعة كتب أثنى فيها هذا الرجل أيام وشهور وسنوات لكي يخرجها للعقل، وليست ككتب الرازي وغيره من دولت التي تكفن في مجلدات فخمة لكي توضع على الرفوف، وبدأ الكثيرون من المسلمين يدوسون عليها بحذائهم مثل كتب البخاري ومسلم التي أصبحهم يتنصلون منها. هذا المفتي يريد أن يقول لكل مسلم: من حقك أن تقتل سيد الخمني، لأن نص كلامه إن كتاباته نصوص تكفيرية تستوجب التجريم لا التكريم. واستند على هذه الفتوى جميع الجحافل الإسلامية لكي تبيح قتل الدكتور سيد القني، وكأن هذا القتل الذي يخاف منه المسلم وينكر إلهه وينكر إيمانه وينكر رسوله يخاف منه الجميع. ما هو طالما أنه هو دافن راسه في التراب ولا يرى، يبقى المفروض أن الباقي اللي ضر ما هماش شايفينه كذلك. هذه الأفكار أو النصوص الكفرية يقول المفتي تخرج قائلها من ملة الإسلام إذا كان مسلما، وتعد من الجرائم التي نصت عليها المادة الثالثة الذكر من قانون العقوبات. هذه المادة التي تدخل ضمن الارتداد، يعني طبعا كلمة ارتداد كلنا نعلم تبعاتها. وإذا ثبت صدور مثل هذا الكلام الدنيء والباطل الممجوج من شخص معين فهو جدير بالتجريم لا بالتكريم. ليه هو أنت يا حضرة المفتي لحد دلوقتي ما قريتش للدكتور سيد القدمي حاجة وجيالك القضية أوراق بتقول إذا هو قال الكلام ده يبقى مجرم؟ يعني حتى ما هنش عليك انك انت بدل ما انت عمال تقرا في الكلام الفاضي انك تقرا كتب هذا الرجل لكي تقيم حكما عليه. واعتبر الدكتور ابراهيم الخولي الاستاذ بجامعة الازهر ان الفتوى جاءت في وقتها تماما لتكسر جدار الصمت. طيب كسر جدار الصمت، كسر الجدار، ماذا بعد ذلك؟ النعيق والصراخ، ويجد شيوخ المساجد مادة يتكلموا فيها وتصبح هذه القضية قضية العصر. لماذا يخشى شيوخ الإسلام وأساتذة الأزهر أن يواجهوا بكتاب؟ فلنعقد مقارنة بسيطة. أي دراسة في عالم البيزنس، يعني عندما يعلن إعلان في الجورنال مثلا جريدة الأهرام، لكي تتم هذه الدراسة لابد أن تقدم عدد النسخ التي تباع من الأهرام يوميا قد إيه، وبعدين تجرى دراسة كم شخص يقرؤون الإعلانات في الأهرام، مش كل الناس بتقرأ نفس المواضيع. ثم بعد ذلك كم شخصا من هؤلاء يقرؤون الإعلانات عن السلع الشبيهة بهذه السلعة، ثم نهاية يصل إلى رقم توقعي لكم شخص سوف يتناولون هذا الإعلان وكم شخص سيهتم بهذا الإعلان، فنجد أنه في النهاية نصل الى نسبة لا تزيد عن 1% مثلا من القراء، فتتحط الخطة الدعائية ان تتكرر اكثر من مرة. نفس الشيء يتم على الكتب، فليس كل الناس يقرؤون الروايات، وليس كل الناس يقرؤون الابحاث العلمية، وليس كل الناس يقرؤون التاريخ، وهكذا. لو حسبنا بهذا المعيار العملي الحسابي، كم شخص يقرأ للدكتور سيد القمني في المجتمع المصري والمجتمع العربي، ما يسمى بالعربي، والمجتمع الناطق باللغة العربية في الخارج، يعني المهاجرين؟ كم واحد هيهتم بمثل هذا النوع من الكتب؟ ونحسب بالمقابل كم إمام جامع سينعق في هذا الموضوع، وكم ندوة ستقام لهذا الموضوع، وكم شخص سيحضرون. هنجد انه الذين يقرؤون مثل هذه الكتب العظيمة عدد نادر في المجتمع المصري، بينما من يتحدث عنها كل، يعني هقول ايه، لا اريد ان استخدم الفاظ يعني مش ظريفة، ولكن اقول انه غابة بجميع اصناف حيواناتها خرجت في مظاهرة ضد انسان وحيد. هل اذا قتل سيد القمني مثلا، هل معنى ذلك انها النهاية لهذا الرجل؟ ابدا. لا يعرف الشيوخ ان هذا العمل كأنه بوق دعاية من الطراز الاول لمثل هذه الاعمال، ولن يكون هذا البوق هو النهائي كما سنرى بعد شوية. اعتبر الدكتور ابراهيم الخولي الاستاذ بجامعة الازهر ان الفتوى جاءت في وقتها تماما لتكسر جدار الصمت حيال ما وصفها بفضيحة فوز القمني بالجائزة، واعتبرها الخولي تفتح الباب، هذه الجائزة تفتح الباب لتكرار سيناريو الدكتور نصر فريد أبو زيد. ولا بد من محاسبة القمني. تحاسبوه على ايه؟ تحاسبوه على ايه؟ اين المناظرات التي يتشدق بها رواد الغرف في الفلسفة؟ اليس الكتاب رأيا؟ اذا تناظروه بكتاب كما يفعل المحترمون. هذا هو الرد، الرد العلمي المنطقي الاكاديمي، ان ترد على الحجة بحجة. مقالة، اكتب مقالة في العدد الذي يليه، كتاب اخرج كتاب. ولكن ان يكون المنطق انك تأتي بمن يجهل ومن يعلم وتشحنه، وسنرى كيف قتل احد هؤلاء العظماء اللي هو الدكتور فرج فودة، ونعرف كيف يفكر وكيف يرتب الشيوخ مثل هذه المناظرات الإسلامية. ثم جاء دور الدكتور عبد الصابور شاهين، المفكر المعروف، المفكر المعروف. فيما يفكر عبد الصابور؟ فكر في ايه؟ فيما فكر احد شيوخ الاسلام الذين اثبتت الدراسات البسيطة جدا ان من يدخل الى الازهر، كان البشر المصريين في العصر اللي قبل كده، يعني السنوات اللي قبل كده منذ انشاء الازهر، يرسلون اولادهم الى مشيخة الازهر للعلم، وياخدوا العالمية أو العالمية، هي المفروض تكون العالمية، يعني شهادة تتيح له أن يكون عالما. وهل كان هناك علماء في ميادين أخرى؟ إذن كان الأزهر هو قمة الاتجاه للدراسة. فلننظر الآن مما تخرج مثل هؤلاء الشيوخ، إبراهيم الخولي الأستاذ بجامعة الأزهر، والدكتور عبد الصبور شاهين، والمفتي المصري. نجد أن هؤلاء الناس لفشلهم العلمي لم يجدوا مكانا يقبلهم سوى الأزهر. حتى عندما عممت العلوم في الأزهر وأصبحت علمانية في جامعة الأزهر، من الذي يدخل كلية الطب مثلا؟ من يضحي بسنة من عمره عشان يتأهل فيها يقرأ الأحاديث والقرآن والكلام دوت سنة، ثم يلتحق بالجامعة في تخصصه ويخرج إنسانا فاشلا؟ أتحدى أن يكون أحد هؤلاء الموجودين في الروم يذهب إلى دكتور طبيب مكتوب على عيادته أنه خريج جامعة الأزهر. هذا المكان الفاشل والبائس يخرج منه من يقود أمة، من يقود أمة، كما قال رب المجد: أعمى يقود أعمى. اعتبر عبد الصبور شاهين ان هذه المسألة التي قام بها سيد القني شبيهة بما قام به نصر حامد ابو زيد. لك الحق انك تقول هذا الكلام، ولكن هل تعلمون ان الذي منح الدكتور نصر ابو زيد درجة الأستاذية كان الدكتور عبد الصبور شاهين نفسه، كان رئيسا للجنة التي ناقشت رسالة الدكتوراه لهذا الرجل المفكر. تصوروا، تصوروا كيف ينقلب الفكر في لحظة وتصبح الدرجة العلمية سلاح ذو حدين، كما قال الدكتور طه حسين. الدكتور طه حسين قال انه اللغة العربية هي ما معناه، يعني شيء سامي جدا ومنحط جدا، شيء سامي جدا وشيء منحط جدا في آن واحد. طيب كيف يا دكتور طه حسين، يا مفكر يا عظيم، تقول هذا؟ كيف يجتمع النقيضان بهذه الصورة؟ رده انه اذا استخدمت اللغة العربية لمناصرة القرآن فهي لغة راقية جدا، واذا استخدمت ضد القرآن فهي شيء منحط جدا. ده تقييم علماء الإسلام، لا بيقروا لا بيدرسوا لا بيشوفوا، عبارة عن عقول حجرية ترص أحجار، فإذا الحجر ما جاش في مكانه يبقى الموضوع غلط لا أكثر ولا أقل. كذلك أنه نجد أحد المحامين مختار نوح، المحامي الإسلامي المعروف. ما معنى المحامي الإسلامي؟ هل هناك في تقسيم القضاء في مصر شيء اسمه محامي إسلامي؟ ولكن هذا الرجل يدافع عن المساجين الذين ينتمون إلى جماعات التكفير وما إلى ذلك مع غيره من المحامين. لذلك أصبح المحامي الإسلامي أي المحامي عن الإسلام أي المدافع عن القتلة. هذا الرجل يريد أن يرفع دعوى قضائية مع غيره لاسترداد قيمة الجائزة. هل قيمة الجائزة فقط تطبع في ثمنها؟ يعني البطل العالمي في أي لعبة رياضية إذا أخذ ميدالية أو كاس، هل هذه الميدالية أو الكاس هي طبعا يعني زي ما نقول شهادة لكن إذا لم يعطوها له هل يمنع ذلك بطولته؟ مستحيل تسترد هذه الأموال من مال الشعب الفقير وتحاكم وزارة الثقافة التي قدمت هذه الجائزة. لا أكون بعيدا عن الموضوع إذا ذكرت رأيا لأحد جهابزة الإسلام أيضا وهو الدكتور حسن الحيوان. عائلة الحيوان دي عائلة كبيرة في مصر يعني معروفة. تحت عنوان مؤامرة الغرب ضد الإسلام تصوروا بيعتبر ان منح سيد القمني هذه الجائزة مؤامرة من الغرب ضد الإسلام. كيف تفكر أيها العاقل أيها الحيوان، وأنا لا أسب طبعا واسمه حسن الحيوان، يعني كيف تفكر أيها الحيوان؟ الغرب ينظر إلى تفاهة دولة زي دولتك مع الأسف ولو إنها مصر، يعني إلى تفاهة عقليات مثل عقليات حضرتك وغيرك، بحيث ان الغرب كله يتآمر ويتفق مع وزارة الثقافة انها تمنح الجائزة ديت لسيد القمي. يعني هل هذا منطق يا اخويا مسلمين؟ هل هذا منطق؟ تفرض لي صفحات الجرائد وشاشات التلفزيون مثل هذه المهاترات. ما حدث ويحدث للسيطرة على العالم الإسلامي يستند إلى نظرية الصراع الحضاري المزعومة في الغرب التي تصف الإسلام بالعنف والإرهاب. لا حاشا، حاشا وكلا، ولم يحدث تاريخيا ولا منطقيا أن يتم اتهام أي دين أو اتجاه فكري في حد ذاته بالإرهاب مثلما يحدث الآن ضد الإسلام باسم الحرية وحقوق الإنسان. وهل هناك ديانة أو لا ديانة ترتكب ما يرتكبه الإسلام إلى الآن؟ يعني هل تسمون ذكر الحقائق ومحاكمتكم على أخطائكم دوت كل مؤامرة الغرب ضد الإسلام؟ طب كيف إذا لم تكن هناك مؤامرة؟ هل يمجد الغرب ما يفعله جماعة طالبان وبن لادن مثلا؟ ولا تنحني دولة زي أمريكا عندما تنفجر ناطحات السحاب فيها على اللي فيها ويقتل الآلاف في ثواني وتقول لا الإسلام إسلام السماحة، حاشا وكلا أنه اتهم بالإرهاب. أين يكون الإرهاب إذن وكيف؟ ووصل هذا الحيوان إلى أن قال إن التدخل الأمريكي في شؤون الأزهر والتعليم الديني شديد القسوة. وصل الأمر والمرض الفكري والخيبة إن أمريكا بتتدخل في شؤون الأزهر. إن كان هذا منطقيا فلا يمكن أن يحدث، وإن كان يحدث فهو أغرب وأصعب وأسخف أن تعترف به. إذا كان هذا يحمل اعترف بخيبتك أنت وأزهرك وشيوخك. أما أخطر وآخر مجالات التدخل فهو الإعلان عن مشروع قانون للأحوال الشخصية الموحد لشتى العقائد في مصر. هذا القانون الذي فقط كل ما فيه ألا تكتب خانة الديانة. هل في هذا مساس بإسلامك يا أيها الحيوان؟ أن تكتب خانة الديانة وتصر على أن تكتب، إذن هناك هدف آخر، أن تفرق الشعب المصري إلى أهل ذمة وأهل إسلام. ده السبب الوحيد على إصرارك. أما أن تكون محايدا وتكون هناك الوحدة الوطنية والأخوة والهلال والصليب والكلام الفارغ ده اللي شبعنا منه، فهذا يكون مؤامرة من الغرب على الإسلام في مصر. فيها هي دي مؤامرة من الغرب أخرى. البطاقة الشخصية في مصر صارت مؤامرة غربية. يا لخيبتكم. من أعجب ما قرأت هذا الأسبوع عقد مقارنة ما بين سماحة الإسلام والغرب القاتل. الغرب القاتل تحت عنوان المقتولين والمضطهدين. يقارن هذا المقال بين أوروبا التي تقتل المفكرين. في هذا الأسبوع بالذات يكتب هذا المقال إن أوروبا تقتل المفكرين. هل يعقل أحد هذا الكلام؟ صدقوني لو كان لي إن أنا أقرر بنفسي أن يسلم قلم ورقة لكل إنسان لأحرقت الورق والأقلام إذا كان ده اللي هيتكتب بيها. هل تقتل أوروبا المفكرين؟ نعم قتلت المفكرين، ده صح ده صح، لكن تصوروا الحيل الخبيثة للإيحاء إلى المسلم الضعيف البسيط بأنه أسلامه على حق. قتل فيرانت بالاسينيو الذي نفذت فيه فرنسا حكم الإعدام. أي واحد مش في أوروبا إعدام من بابه. وبومبو راستيكو أعدم في روما. والطالب الاسكتلندي إيك هند أعدم أيضا. وجال جرويت أحرق بسويسرا. وجيوفري فالي الذي أعدم بفرنسا. جيوردانو برونو الذي أعدم بروما. توماس مور قطعت رأسه. إدوارد وايتمان أحرق. بارثولوميو ليجات أحرق. جون باستويك وهنري بيرتون وويليام برين قطعت آذانهم وسجنوا في انجلترا وغرموا كل واحد مبلغ. دبليو سميث شنق. هل في أوروبا شنق؟ ماشي. جاكوب بوسيوملي تم ثقب لسانه بسيخ حديد محمي. جول الاسكتلندي شنق في اسكتلندا طبعا. توماس بين اضطهد. تشارلز ساوث ويلز، ملحد جريء والقساوسة اضطهدوا. أتين دولي أحرق في باريس. نعم، كل هذا حدث فعلا، لكن حدث امتى؟ كل هذا الكلام حدث فيما يسمى بالعصور المظلمة في أوروبا. فإذا طبق هذا الكلام الآن سنقول إن أوروبا تعيش في العصور المظلمة. إذن هذا اعتراف إسلامي واضح بأن دولة الإسلام أيا كان مكانها هي دولة لا زالت تعيش في العصور الحجرية. من الذي يشنق؟ ومن الذي يقتل؟ ومن الذي يثقب الألسنة؟ أليس المسلمين؟ إذن هذا الكلام الذي يراد به أن ينال من الدول الغربية كنموذج مقارن، إنه أهو أوروبا بتقتل وأوروبا بتعدم وأوروبا بتحرق وأوروبا بتضطهد المفكرين. هذه التبريرات التي يريدون أن يستندوا إليها في تبرير ما يفعلون الآن، هذا الكلام ضدكم، ده كلام ضدكم، لأن أنتم تعترفوا بهذا الكلام أنكم تعيشون فترة أوروبا في القرون الغابرة التي يطلق عليها عصور الظلام. إذن الإسلام هو ظلام، إذا كان هذا المنطق موجود في الإسلام فأنتم في عصور الظلام، وهذه العصور ممتدة لمدة 14 قرن ونصف تقريبا. لا أدري كيف يأتي مثل هذا الكلام في هذا الأسبوع بالذات، هل لتبرير جريمة على وشك أن ترتكب؟ وهل هذه الجريمة ستمنع هابيل أن يدخل إلى الملكوت أم لن يدخل قايين؟ سؤال يعني. المشكلة الكبيرة إنه كل هذه التجميعات وكل هذا الشحن لا يوجد إلا في صحف تديرها أموال تنظيم الجهاد، تنظيم الجهاد الذي هاجم في بداية حياته في السبعينات، هاجم كلية الفنية العسكرية وقتل الطلاب والحرس للحصول على السلاح. لا يخجل هذا القاتل السفاك أن يقول عن نفسه قيادي سابق في تنظيم الجهاد المصري. ثم تقول الجرائد عنه المفكر الإسلامي. إذا كان المفكر الإسلامي إرهابيا بهذه الصورة، فبأي عقل يفكر هذا الرجل؟ لا يفكر إلا بمنطق إنه جعل رزقي تحت سن رمحي، ملهاش حل تاني. فهو يرتزق من الجرائد وأصبح مفكرا إسلاميا مع أن ماضيه أسود. كل يوم والتاني كاتب له مقالة واثنين وثلاثة، يعني القمني لا يعد أن يكون دجالا ونصابا ومحاولا للتسلل والارتزاق من بعض الجهات القبطية والعلمانية في مصر. تفضلوا التفكير. ظل سيد القمني دكتورا، وفجأة يخرج علينا الكاتب المصري إبراهيم عوض الذي يشكك في حصول القمني على درجة الدكتوراه. هكذا فجأة أصبح القمني دكتور بلا دكتوراه، وكأنه مفروض عليه أن يعلقها على صدره هو قاعد في أي مكان، وأنه زور لنفسه شهادة الدكتوراه. هل أنت كاتب ولا باحث جنائي؟ مش عارف يعني تشتغل مأمور اسم ولا تشتغل كاتب، لا أدري. الكاتب الإسلامي أبو إسلام أحمد عبد الله يسميه الأنبى سيد القمني. هذا ليس استهزاء بقدر ما هو شرف يا سيادة الإسلامي. وهكذا قالوا عن القمني إنه خاف مرة من التهديد وتراجع وكتب الكلام دوت ونطق به ايضا على شاشات التلفزيون. انظروا الى ما قاله سيد القمني والى التهديد الوضيع الذي وصله، لكي نعرف ان هذا الرجل هل تراجع. اصل كلمة تراجع يعني انسحب. هل انسحب من الميدان ام احتقر ان يواجه مثل هؤلاء؟ احتقر، لان هناك مثل يقول ان الخنزير قال للاسد اصرعك قدام الحيوانات، فالاسد قال له لا انا منسحب. هل يعني ذلك ان الاسد ضعيف؟ فالخنزير قال له يعني انت خايف مني؟ قالوا لا مش خايف منك، بس المنطق يقول ان انا اكسبك، لكن المصيبة اذا انت كسبتني فاي منطق يكون؟ ده بالضبط الموقف اللي حصل مع سيد القمني. عندما يتناقش المسلم انظروا الى شيخ كبير واستاذ عندما يقول ما يلي، مع احترامي لعائلة سيد القمني، بيقول استنادا الى تصريح صحفي لنجلة القمني، المهندسة سلوى القمني وبين قوسين السافلة. تصوروا هذا الحوار، تصوروا هذا المنطق. هل هي التي كتبت الكتب ام الدكتور سيد القمني؟ لماذا تسب امرأة؟ من السافل؟ هل هي ام انت؟ لماذا تقول هذا الكلام؟ فان بينقل الكلام عنها ان الدكتور، مفيش بقى دكتور، ان سيد القمني تلقى تهديدات كثيرة بالقتل منذ تفجيرات طابة. لا ادري لماذا، يعني ايه العلاقة بين طابة وبينه؟ كان بعضها من تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين الذي كان يتزعمه أبو مصعب الزرقاوي عبر شبكة الإنترنت. لماذا تفجيرات صابة؟ نقدر نقول السبب دلوقتي، لأن الرجل كتب عبارة حقيقية. عندما يفجرون طابة، طابة دي مصرية ومنطقة سياحية يدخل منها مال للشعب المطحون، عندما تفجرونها أيها المجاهدين العراقيين، تنظيم الجهاد في العراق، ويكتب سيد القمني قائلا إنها مصرنا يا كلاب جهنم، أليس هذا من حقه؟ انت جاي تفجر بيتي، ومتجر اللي باكل منه عيش والمفروض اقول لك شكرا تقوم تهددني بالقتل. ولكن القمني لم يأخذ هذا التهديد بجدية حتى وصله تهديد أخير من جماعة الجهاد مرة أخرى، وهذا التهديد نشرته صحيفة إيلاف الإلكترونية أو نشرت مقتطفات منه، بتقول: اعلم أيها الشقي الكفور المدعو سيد محمود القمني أن 5 من إخوة التوحيد وأسود الجهاد قد انتدبوا لقتلك ونذروا لله تعالى أن يتقربوا إليه برأسك وأن يتطهروا من ذنوبهم بسفك دمك امتثالا لأمر جناب النبي الأعظم، إذ يقول: من بدل دينه فاقتلوه. بعد هذا التهديد قدم الدكتور سيد القمني استقالته من جريدة أو مجلة روزا اليوسف اللي كان بيكتب فيها. هل إذا كان خائفا من التهديد هل سيكتفي المهددون بملاحقته في مكتبه في الجريدة؟ أليس له عنوان؟ ألا يمشي في الشارع؟ وهل ان هو ينسحب او يقدم استقالة من الجريدة معنى ذلك ان هو انسحب من الميدان؟ ما انا ممكن اقدم استقالة احتقارا لرئيسي في العمل، مش عاجبني الشغل، مش عاجبني شكله. هل الاستقالة فقط بتعني ان انا، طب ده انا مش مرفوض، ده انا مقدم استقالة باحترامي، اذا معنى ذلك ان انسحبت؟ لننظر ماذا كتب سيد القمني ردا على هذا الكلام. على أثر هذا التهديد كتب القمني في يونيو 2005 رسالة اعتزال، جاء فيها: تصورت خطأ في حساباتي للزمن، أي أنه كان يعتقد أن هناك عقولا تنورت يعني في العصر الحديث. تصورت خطأ في حساباتي للزمن أنه بإمكاني كمصري مسلم أن أكتب ما يصل إليه بحثي وأن أنشره على الناس، ثم تصورت خطأ مرة أخرى أن هذا البحث والجهد هو الصواب وأني أخدم ديني ووطني، فقمت أطرح ما أصل إليه على الناس متصورا أني على صواب وعلى حق، فإذا بي على خطأ وباطل. قد يفهم هنا أنه هو خطأ وباطل في فكره، لا، نشوف بقية العبارة: ما ظننت أنهم سيتهمونني يوما في ديني، يعني عايز يقول معرفش ان الجهل دولت هياخدوا الموضوع بهذا المحمل، لاني لم اطرح بديلا لهذا الدين. هو اراد ان يقوم الفكر ولا يستبدل الدين. اخر عبارة: ولكن لله في خلقه شؤون. هل هذا كان انسحابا ام احتقارا لكم يا أغبياء؟ هل يعتبر هذا انسحاب؟ الرجل اللي حاول يكتب وينشر ويفكر ثم يفاجأ بهذه الحجارة الصماء في مكان عقولكم، هل يستمر أم يقف؟ وهل توقف؟ هل سيد القمني بعد ذلك توقف؟ عايز اخدكم في رحلة كده قصيرة مع كم انسان مروا بنفس هذه التجربة الأستاذ الدكتور نصري حامد أبو زيد، هذا المجاهد المفكر، هذا الرجل الذي صنع لنفسه مجدا، تخرج أساسا من دبلوم صناعة، هذا الأستاذ الدكتور في جامعة القاهرة أخذ دبلوم المدارس الثانوية الصناعية قسم اللاسلكي، ثم استكمل دراسته وأصر أنه يحصل على درجة جامعية، وأخذ ليسانس في قسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة القاهرة، تقدير ممتاز، ثم أكمل دراساته للحصول على الماجستير والدكتوراه وأخذهم بامتياز أيضا. طبعا ذكرنا أنه كان الدكتور عبد الصبور شهيد أول ما هذا الرجل كتب شيء لم يكتب شيئا ضارا أبدا. هذا الرجل طالب فقط في أحد كتبه إنه القرآن يعامل معاملة الكتب البحثية ويبحث ماذا في ذلك، أليس كتابا؟ أراد أن يطبق عليه شيء مسميه هو يعني باللغة المصرية مكتوب اسمه هيرمنيوتيكا، هو طبعا هيرمنيوتيك وسيلة لتناول الكتب المقدسة يعني، فلنجردها قليلا من أنها مقدسة وندرسها لا أكثر ولا أقل يعني. طالب ان هو او اقر بانه لابد ان يدرس القرآن بهذا المنطق وهذا الاسلوب حتى يكون حجة على غيره من كتب العالم. هل ده ضد القرآن؟ ده مش ضد القرآن، اذا كان القرآن واقفا على ارض صلبة ويقبل هذا التحدي ما كانش شيوخ الاسلام هجموه، ولكنه هش ومحتاج أن يسيج بسياج من الغباء والاستنفار بحيث أن محدش يفكر يعمل في الكتاب دوت هذا الشيء. كل اللي قاله قال أنه نتحرر من سلطة النصوص وأولها القرآن الكريم، وبعدين قال أن القرآن بيعتبره المسلمين العهد، يعني شيء مش ممكن يقربوا منه، اعتبروها شتمة ديت، وقال ان هو النص المهيمن والمسيطر على الثقافة الاسلامية. طب والكلام ده في حاجة غلط؟ ما هو ده الحقيقة، دي الحقيقة، انتم تدعوا ان انتم بتفكروا وكلكم مفكرين اسلاميين وانتم لا تفكرون ابدا. وقال ان القرآن يؤسس ذاته دينا وتراثا في الوقت نفسه. طب ما هو ده الحقيقة، هو امرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي، أليس هذا تاريخ مذكور في القرآن؟ ما قمته سوى انه تراث محمد، تاريخ ما فيش اكثر من كده. ولما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ده تراث وتاريخ، الراجل غلط في حاجة؟ الراجل مفروض انه يعرف ده ويعتبره آيات عظمى فقط فقط، ما يقيموش بأي منطق. أما المصيبة الكبيرة أنه قال آن أوان المراجعة والانتقال إلى مرحلة التحرر، لا من سلطة النصوص فقط بل من كل سلطة تعوق مسيرة الإنسان في عالمنا. يا نهار أبيض، أنت عايز يا دكتور نصر تحرر الإنسان من سلطة القرآن عليه؟ كانت النتيجة طبعا أنه اتهم ب الإلحاد، كفر الراجل، كفر. طيب ده لازم يتقتل. طب ده راجل يعني دكتور معروف، يتقتل ازاي يا جماعة؟ مين هيقتله دوت؟ طب نشوف له حيلة اخرى. رفعوا عليه قضية تتهمه بالارتداد، وهذه القضية لم يجدوا فيها القضاء ما يفيد الارتداد، يشكروا يعني في الحقيقة. فتحايل الإخوة المحامين الإسلاميين ضده، وأثبتوا عليه تهمة إنه ألحد، ولجأوا إلى ما يسمى بالحسبة. هو أي حاجة، أي أذية وخلاص، أي أذية يعني. بموجب الحسبة حكمت المحكمة بالتفريق بينه وبين زوجته قسرا، بالعافية يشدوا الست منه وهو يشدوه الناحية التانية بالعافية. ما هذا الفكر المهترئ؟ طبعا احنا عارفين بقية الحكاية، ان الست وقفت في المحكمة وقالت لهم كلامكم ده كلام فاضي وانا مش معترفة بيه، وهروح اروح مع البيت يعني. وانتهت قصة نصر ابو زيد في مصر. كان يمكن لهذا الكتاب ان يباع فترة ويندثر وينتهي تأثيره، ولكن هم احيوا على انفسهم نيران جهنم بانهم اثاروا مثل هذه القضية. لن أثير في فرج فودة سوى جملتين اثنين لكي تعرفوا ما هو دور شيوخ الإسلام على القنوات الفضائية وعلى المنابر وفي جامعة الأزهر، إنه تم اغتيال هذا الرجل في القاهرة يوم 8 يونيو سنة 92، وتم القبض على القاتل. اقتطف من المحاكمة سطرين، لماذا اغتلت فرج فودة؟ لانه كافر. من اي كتاب لفرج فودة عرفت انه كافر؟ الاجابة، انا لم اقرأ له اي كتاب. القاضي، كيف؟ الإجابة، أنا لا أعرف القراءة ولا الكتابة. تصوروا أن يكون الرد على الدكتور فرج فودة في مجموعة كتبه التي نالت شهرة عالمية وأصبح رجل يحترم الناس فكره، لأن الفكر هو الباقي وليس الجسد. الإنسان عقل مش جسد. أن هذا الفكر يواجه يحارب بإنسان لا يجيد القراءة والكتابة ويقتص من هذا المفكر. لماذا؟ لأن عبد الصبور شاهين وعلي جمعة وكل القنابل الموقوتة ديت التافهة لا تجد الحجة ولا الرجولة لكي تواجه فكرا بفكر، ولكنها تواجه الفكر بالسكين وبالرصاص، تماما كما فعلوا مع نجيب محفوظ. فليذكر لي أي شخص منهم رجلا أزهريا شيخا من الشيوخ حصل على جائزة عالمية. على الإطلاق، لن أقول في الفكر حتى، على الإطلاق شخص بجبة وقفطان شيخ حصل على جائزة عالمية لا يوجد، لا يوجد. وتريدون أن تحاسبوا وزارة الثقافة لأنها أعطت هذا الدكتور سيد القمني جائزة الدولة التقديرية لأنه فكر. تريدون أن يستقيل وزير الثقافة وتحاربون ترشيح وزير الثقافة لرئاسة منظمة اليونسكو لأنه منح هذه الجائزة لمن لا يستحق. من الذي يستمع إلى تفاهاتكم هذه من الذين يختارون أو يرشحون لليونسكو؟ من تظنون أنفسكم؟ نجيب محفوظ حصل على جائزة نوبل علشان القصة المشهورة بتاعته أولاد حارتنا التي كتبها في الخمسينات، وكان رجلا محقا أنه لم ينشرها في مصر ساعتها، وظلت هذه القصة في أدراج هذا الرجل المفكر نجيب محفوظ إلى أن طبعت في الخارج، في خارج مصر، وحصل على جائزة نوبل في الآداب. هل تعرفون ما حدث مع هذا الرجل؟ كإشارة جانبية توضح الموضوع اللي أنا عايز أقصده، نجيب محفوظ لا أقول أنه طعن بأمام منزله أيضا بخنجر من إنسان لم يقرأ له أي كتاب ولا يعرف أيضا القراءة والكتاب. هو يعرف لكن يعرف شوية على قده، يعني مش زي التاني بتاع فرج فودة. نجيب محفوظ كان عضوا في اتحاد الكتاب في مصر، وكان من زملائه في هذا الاتحاد طبعا كتاب كتير وأدباء كثيرين، إلا أنه كان فيهم واحد اللي هو علي سالم السيناريست. علي سالم مع التطبيع بين مصر وبين إسرائيل، ده رأيه. فذهب في زيارة إلى إسرائيل لكي يعني يطبق رأيه عمليا. اجتمع اتحاد الكتاب، اجتمعوا وقرروا شطب اسم علي سالم من الاتحاد بالتصويت العام، وتم شطبه. فدافع عنه نجيب محفوظ. كان نجيب محفوظ قبلها بسنتين واخد الجائزة. قالوا لنجيب محفوظ: وأنت أيضا إذا لم تسكت فسيتم التصويت على فصلك من اتحاد الكتاب المصريين. تخيلوا هذا الموقف، تخيلوا عدم احترامهم لأنفسهم يصل إلى هذه الدرجة. لا يقولون إن العالم سيتهم الثقافة في مصر بالجهل والغباء أبدا، لا يهمهم، لا يهم. المهم إن القرآن قال إن اليهود كفار، وليذهب الأدب والثقافة التي يحملون عبايتها إلى الجحيم. نجيب محفوظ الذي كرمته جائزة نوبل العالمية كان مهددا بالطرد من اتحاد كتاب مصر. طيب، إذا أردتم أن تحاكموا وزير الثقافة وإنه تقيلوه من وزارته، ماذا تتفعلون مع مانحي جائزة نوبل؟ هل أيضا دولة هتطلبوا أن هم يستقيلوا مثلا؟ عشان نجيب محفوظ كتب انه محمد اسمه ساطور في قصة ولاد حارتنا، وهل هذا الاسم مخالف للواقع؟ يعني دي الحقيقة. واشكر الرب انه يعني في الحقيقة انا قبل ما اخرج من مصر كنت وصلت الى مرحلة عدم احترام الثقافة في مصر على فكرة يعني، وكنت انقطعت حتى عن مجرد الندوات الشعرية فترة قد تصل الى سنتين قبل ما سافر برا. وكل يوم مع الاسف يعني أجد ما يؤيد ما وصلت إليه، ولكن يعزيني أن يكون هناك علامات مثل الدكتور سيد القمني وطه حسين وفرج فودة وهؤلاء الناس الأحرار الذين يضيئون في وسط ظلمة دامسة، ومع ذلك هذه الظلمة بدلا من أن تقول هناك نور يظهر تريد أن تطفئ هذا النور بأخف الوسائل. أصبح مانحي الجائزة في مصر ملحدين، وزير الثقافة بقى يساري معرفش ازاي، أتيليه القاهرة للفنانين والأدباء أصبح يهودي، وفي مؤامرة من اليهود لاسترداد الأملاك اليهودية ودي واحد منهم. وقيس على مثل هذه المهاترات أقوال كثيرة. على العموم إذا كان المطلوب من الدكتور سيد القمني إعادة الجائزة إلى الشعب الفقير 200,000 جنيه، فأنا أقول إنه هذا المبلغ التافه الذي يستندون إليه لا يستحق مهاتراتهم. هذا المبلغ من الممكن أن يتم التبرع به لمكان، وأنا أعرف مكانا اسمه دار الأدباء، شوفوا الاسم الرائع ده، في شارع قصر العيني بعد مكتبة الشعب مباشرة ببيت أو بيتين. دار الأدباء اسم رائع. هذا المكان هو قصر ليس بالحجم الضخم جدا، ولكن يعني فيلا ضخمة. يعني هذا المكان تبرع به إنسان لأجل الثقافة في مصر، تديره الحكومة المصرية، ومع ذلك فجحر الفيران أنظف من هذا المكان. أنا كنت بحضر ندوة أسبوعية يوم الأربع للشعراء في هذا المكان في دار الأدباء بالقاهرة. ليس هناك مكان تستطيع أن تجلس فيه سوى غرفة وحيدة الشعراء بيروحوا ينظفوها الأول، وعليها منصة ولمبة واحدة في القاعة دي، لأنه من ضمن تكريم الأدباء والنظر إلى الثقافة بعين الاحترام والتبجيل في مصر، تجد نفسك في حديقة المنزل وكأنك في غابات السافانا في أفريقيا، ثم تدخل إلى مكان يشبه المقبرة. هذا المكان يسمى دار الأدباء، دار الأدباء. فإذا كان أتيليه القاهرة للفنانين والأدباء بهذه الروعة والعظمة، وأنا أنصح كل واحد يروح هناك، وكل مصري ممكن إن هو يطلب الاشتراك في هذا المكان، بيبقى المبلغ رمزي كل شهر، يعني يستطيع أن يعني يقضي هناك وقتا رائعا بين عمالقة الأدب والموسيقى والفن والثقافة والندوات الشعرية. هذا المكان الذي طالما هوجم من الإسلام فهو مكان نظيف، ليس أدل على نظافته من هجوم هؤلاء الجهلاء على هذا المكان. أشكر الرب على الوقت اللي قضيناه دوت، وأعتذر مرة أخرى عن المشاكل اللي بتحصل في الصوت دي خارجة عن إرادتي، وياريت أن نكون استطعنا أن نتحدث عن الدكتور سيد القمني ولو حديث بسيط جدا، لكن كلنا نعلن احترامنا لمثل هذا الرجل ولمثل هذا الفكر الحر، وكلنا نعرف أنه طالما أن الشيوخ في الإسلام هاجموه فهو على حق. أشكر إلهي ومخلصي على حسن استماعكم، شكرا. ومين اللي هيمسك الروم؟ مريمينا؟ أوكي، طيب فضل المايك معك، شكرا.